الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف وفقه الله ووفق شيخنا لكل خير. باب الوضوء. لا لا لا اقرأ والواجب من ذلك. عندنا وقف مع الواجبات الوضوء صفحة 34. ما شاء الله والواجب هذا أكبر دليل أنكم راجعتم وتذكرتم المسائل. أنا أكبر دليل ها يلا. والواجب من ذلك النية. النية النية الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد سبق للمؤلف رحمه الله أن ذكر لك صفة الوضوء وانتهى من صفة الوضوء وبدأ الآن سوف يفصل لك ما هي واجبات الوضوء وما هي مسنونات الوضوء. قال الآن بدأ في واجبات الوضوء. قال والواجب من ذلك النية. هذا أول واجب من واجبات الوضوء. طبعا هو في الواجبات يقصد بها الواجبات ما كان واجبا وما كان فرضا أيضا كلها دمجها في معنى الواجبات. قال الواجب من ذلك النية. وسبق له في أول الكلام النية وأنه لا يصح شيء من العبادات لا الوضوء ولا غيرها من العبادات إلا بالنية في أول الباب. لكن هو أراد بالنية هنا يذكرك أنه إذا لم ينوي المتوضئ رفع الحدث فإن حدثه لا يرتفع. وانتبهوا لهذه النقطة سوف يأتينا لها مزيد تفصيل في آخر كتاب باب الغسل لأنه سوف يأتينا إلى أنه لو أنه اغتسل ونوى بغسله رفع الحدث الأكبر وعليه حدث أصغر هل يرتفع الأصغر أو لا. واضح سيأتينا أنه إن لم ينوي رفع الحدثين مذهب الحنابلة أنه لا يرتفع حدثه. ولهذا هو أكد أنه قال الواجب النية إذا لم ينوي ما يرتفع الحدث. سيأتينا إن شاء الله صفحة 53 الكلام بتفصيل المسألة صفحة 53 سنفصل لكم مسألة. والصواب أنه لو نوى رفع الحدث الأكبر الأصغر لا يدخل ضمنه. سيأتينا إن شاء الله. طيب هذا الأول ها. والغسل مرة لا الغسل هو تعميم الماء بالجسد بالماء هذا الغسل المراد الغسل. والغسل والغسل مرة مرة ما خلا الكفين. ما خلا الكفين هذا الثاني من الواجبات. الغسل مرة مرة ما خلا الكفين. قال الغسل المراد بالغسل سيلان الماء على العضو. سيلان الماء على العضو وعليه فلا يكفي البلل. ما يأتي إنسان يبلل يده ويبلل العضو هكذا لا ما يكفي ولا يرش لابد أن يسيل الماء على العضو. ولهذا لو توضأ بالثلج والبرد جاز إن سال على العضو الماء. إذا وضأ عضوه بالثلج أو بالبرد جاز بشرط أن يسيل الماء على العضو وإلا لم يجوز. هذا معنى الغسل. واضح إذا الغسل هو سيلان الماء على العضو. طيب قال والغسل مرة مرة هذا واجب باتفاق أهل العلم. باتفاق أهل العلم أن الأعضاء يجب أن تغسل مرة واحدة هذا الواجب لأن الله عز وجل أمر بالوضوء والوضوء لا يمكن أن تقوم حقيقته إلا بالمرة. فكانت المرة واجبة لأن القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. معنى ذلك أن ما زاد عن المرة واجب وليس بواجب مسنون وسيأتينا عنده في المسنونات إن شاء الله سيأتينا عند المؤلف. طيب قال والغسل مرة مرة ما خلا الكفين. ما خلا الكفين إيش معنى؟ لا لحظة لحظة ها لا بس ثور إن شاء الله هذا من أثار السيل ولا لا الله يجزاك شيخ ها والله أما أنا ما فهمت حاجة بصراحة يعني معلش أحد يفهمني يعني أي أحد فهم أحد فهم شيء يا أخوان أنت فهمت ها إيش فهمت أنا عارف دي الكفين معانا في الدهن أقدر تشرحوا لي كفين معانا في الأصل وأجسادنا أيوة لا لحد جاوب كده ها نذكركم قانون القاعة يقول في المادة الأولى منه واللي يعرف جاوب يرفع يده ها ما خلا ها يعني لما أتي أغسل يدي إلى المرفق ما عاد أمسح الكفين، ما عاد أغسل الكفين لأنه قال لك ما خلى الكفين صح ها؟ هذا اللي كنت خايف منه تهدلور وزن صح. لا لا ما هذا تسير مش هذا المراد؟ إيش المراد؟ لا لا ها باليمين ها؟ لا هو يقول لك ما خلى الكفين ها ها والله ما توقعت انها تمشي عليكم ها طب خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص انا هجاوب مدام انكم ها اخر واحدة لا هذا لحظة خلاص يكفي يقول الواجب غسل الاعضاء مرة مرة الا الكفان في أول الوضوء فإن غسلهما سنة ليس بواجب واضح ولا لا؟ غسل الكفين أول الوضوء أول ما يبدأ واجب ولا سنة؟ سنة هو الآن في باب ذكر الواجبات فقال لك الأعضاء تغسل مرة مرة إلا الكفين في أول الوضوء فغسلها سنة ليس بواجب وليس مراده غسل الكف مع باقي اليد في عند غسلها إلى المرفقين لا هذا فرض هذا فرض لابد تغسل إلى هذا الموطن فقوله ما خلى الكفين أي غسل الكفين في أول الوضوء ليس بواجب بل هو سنة وسيأتينا عند المؤلف هو أيضا إن شاء الله ذكرها في المسنونات بس يكفي يكفي خل نمشي ها ومسح الرأس كله هذا الثالث من الواجبات ها قال ومسح ومسح الرأس كله كله ومسح الرأس كله قال ومسح الرأس الرأس الواجب فيه أن يمسح مرة واحدة كما مر معنا أن يمر باليد مبلولة على الرأس تبدأ من المقدم تذهب إلى المؤخر ثم تعود أن يمسح الرأس مرة واحدة بلا تكرار في قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح إذ لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كرر مسح الرأس يعني مسح الرأس لا يكرر ثلاثا خلافا للشافعي ومن وافقه لما قالوا يشرع أن يكرر ثلاثة كباقي الأعضاء لا بل الرأس إنما يمسح مرة واحدة لأنه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كرر مسح الرأس فلا يمسح إلا مرة واحدة طب هذا المسح طيب قال ومسح الرأس كله عندنا مسألتان في قول المؤلف مسح الرأس كله عندنا مسألتان انتبهوا لهما المسألة الأولى أن مسح الرأس فرض تبه أن مسح الرأس فرض وهذا لم يخالف فيه أحد من أهل العلم هذا بالإجماع أجمعوا على أن مسح الرأس فرض ما خالف فيه أحد هذه المسألة الأولى المسألة الثانية استيعاب الرأس كله بالمسح إذن الخلاف أين استيعاب. لا الخلاف الاستيعاب نعم إذن حكم المسح ما اختلفوا فيه قالوا الأصل في المسح أنه فرض لأن الله أمر به في الآية وامسحوا برؤوسكم لكن وقع الخلاف في المقدار الممسوح هل يمسح كامل الرأس أو بعضه هذا موطن الخلاف ففرقوا بين هذه المسألة وهذه المسألة والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين أن الرأس يجب أن يستوعب بالمسح فيمسح الرأس كله كما قال المؤلف هنا ومسح الرأس كله كل الرأس يمسح وهذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلافه ما ثبت أن أحدا ذكر لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاجتزأ ببعض الرأس عن بعض إنما كان يمسح الرأس كله أو مسح بعض الرأس وأتم على العمامة كما سيأتينا في المسح على العمائم فالرأس كله يمسح وهذا هو الصواب وهو قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طيب إذا بفرقوا بين المسألتين بين أصل المسح هذا لم يختلفوا فيه أنه فرض إنما اختلفوا في المقدار الممسوح كم يكون هذا موطن الخلاف والصحيح أنه يجب مسح كامل الرأس طيب ها وترتيب طيب النساء يقولون عندهم شعر طويل هذا إن بقي شيء شعر طويل يعني ما خلوه كاريه ومدري الشعر الطويل هل يلزمها أن تمسح لا آخر الشعر ها لا ما استرسل من الشعر لا يلزم إنما يلزم فقط الرأس هذا الرأس نعم ها وترتيب هذا الرابع الآن من الواجبات ها وترتيب الوضوء على ما ذكرنا. والرابع الترتيب، الترتيب لا بد أن يرتب في وضوءه، لا بد أن يرتب في وضوءه. قالوا واجبات، احنا ما زلنا في الواجبات نحن الآن. قالوا ويدل على ذلك أمران. الأول الآية نفسها، فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا إن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات، ومن عادة العرب في الفصيح من كلامها أن الأشياء التي ينتظمها حكم واحد أنها توالي بينها بحرف العطف لا تقطعها، فإذا قطعتها عرفنا أنها لفائدة غرض آخر لا بد أن يكون له فائدة. فالله عز وجل لو لم يرد الترتيب لقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. لما؟ لأن الوجه واليد والرجل كلها تغسل، يعني كان الفصيح في الكلام وهو المحفوظ في كلام العرب أن تأتي المغسولات متعاطفة بحرف الواو، لكن لما أدخل الله عز وجل بين المغسولات ممسوحا عرفنا أنه سبحانه أراد، يعني هذا اختراب النظم هذا لفائدة. قالوا والفائدة إرادة الترتيب، إن الله أرادنا أن نغسل عضوين ثم نمسح ثم نعود للغسل مرة أخرى، واضح؟ قالوا لا نعرف من إدخال الممسوح بين المغسولات إلا إرادة الترتيب، إذ لو كان غير مراد الترتيب لكان النظم يقتضي سياق المغسولات متتالية ثم يذكر الممسوح بعدها. هذا الوجه الأول في الاستدلال. والوجه الثاني في الاستدلال أو الدليل الثاني أنه لا يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ولو مرة واحدة وخالف بين هذه الأعضاء، ما توضأ قط إلا على هذا الترتيب. وفعله خرج بيان للآية ولا لا؟ بيان للآية، فدل على بيان الواجب. عرفنا أن الترتيب واجب، الترتيب واجب، وهذا هو الصحيح. طيب قال المؤلف رحمه الله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، أين ذكرنا؟ من؟ ها؟ لا لحظة فين بداية؟ وين طيب وين وردوا لي أنا معك. غسل الكفين إيش اللي ذكره في بداية الباب؟ إيش ذكر هو؟ إيش اللي ذكره بداية قبل ها؟ إيش اللي ذكره؟ قال ما إيش اللي ذكره؟ إيش اللي ذكره؟ صفة على ما ذكرنا في صفة الوضوء، واضح؟ إذا قوله على ما ذكرنا يعني في ما يحيلك على موطن، يحيلك على الصفة كلها اللي ذكرها لك، هذا مقصود على ما ذكرنا. نعم ها. الآن الخامس، الواجب الخامس ما هو؟ الموالاة. الخامس هي الموالاة. أيوة اقرأ. وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. حتى ينشف الذي قبله. الخامس من واجبات الوضوء الموالاة. ما معنى الموالاة؟ متابعة. لحظة، الموالاة فسرها لك مباشرة المؤلف. قال لك ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا ضابط الموالاة عندهم. فلو أنه أخر غسل عضو حتى نشف الذي قبله قالوا انقطعت الموالاة، يجب أن يعيد الوضوء من جديد. عرفتم؟ طيب ما الدليل على أن الموالاة واجبة لابد؟ قالوا حديث صاحب اللمعة، اقرأ في الصفحة التالية في الشرح. هل نقرأ عشان نعلق على الروايتين؟ ها في الشرح عندك أول سطر والثانية هي واجبة، يعني الرواية الثانية عن أحمد أنها واجبة، لأن هناك قولان لأهل العلم، منهم من يقول أن الموالاة ليست بواجبة وهذا رواية عن أحمد، ومنهم من وهو قولها بحنيفة وقول للشافعي، والرواية الثانية عن أحمد أنها واجبة الموالاة، وهذا مذهب مالك وهي المذهب. طيب الثانية هي واجبة، يعني الموالاة هي يعني الموالاة واجبة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. رواه مسلم. هذا الأثر الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا قد ترك موضع ظفر من قدمه، ترك ظفر من قدمه ما غسله. قال لو ارجع فأحسن الوضوء، قال فرجع ثم صلى. طيب ها، روى مسلم وروى أبو داود والأثرم، الدليل الثاني ها، وروى أبو داود والأثرم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عمر بن الخطاب، هذا حديث أبي داود الآن، حديث خالد بن معداني عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ها. وروى أبو داود والأثرم عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأثرم هو أبو العباس، الأثرم هذا أحد تلاميذ الإمام أحمد، وهو من كبار الأئمة، له سنن مفقودة غير موجودة، حمد يعني مثل الترمذي له سنن، وأبو داود له سنن، هو كان له سنن، وكان سنن عظيمة، ولأنه حنبلي الحنابلة ينقلون في كتبهم من سنن الأثرم، وسنن نفيسة جدا، فما بقي منها إلا ما ينقل في الكتب فقط، أما هي ضاعت، مثل سنن سعيد بن منصور، سنن عظيمة جدا، لكن وجد بعضها الآن، طبع في 5 مجلدات بعضها، والآن إن شاء الله وجدوا بعضها آخر سيطبعونه أيضا، ومثل مسند بقي بن مخلد وهو من أعظم المسانيد، حتى أن بعض أهل العلم يفضلوا على مسند أحمد، هذا المسند ما بقي منه شيء، ما بقي منه شيء، هو قرابة 40,000 حديث فيه، يعني تفضل أقرأ أقرأ. وروى أبو داود والأثرم، لما يقول الأثرم أو رواه سعيد يعني سعيد منصور، يكثرون الحنابلة منهم لأنه عندهم سنن أصلا كانوا يقولون منها ها. رواه أبو داود الأثرم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، اللهم صل وسلم، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا أصرح من الرواية الأولى، الرواية الأولى في مسلم قال ارجع فأحسن الوضوء، قال له ارجع فأحسن وضوءك، صح ولا لا؟ الرواية الثانية فيها قال فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، هذه أصرح أنه أمره بالإعادة. قالوا وجه الدلالة وين؟ قالوا لو كانت الموالاة ليست واجبة لقال له صلى الله عليه وسلم ارجع وامسح المكان الذي لم يصبه الماء، فقط امسح المكان، أما أن يأمره أن يعود ويعيد الوضوء من جديد دل على أن الموالاة شرط، أن الموالاة واجبة لا بد منها، واضح؟ هذا وجه الاستدلال، هذا وجه الاستدلال. لكن في كلا الحديثين، حديث عمر وحديث خالد بن معدان، أن صاحب اللمعة الأول والثاني يظهر منهما التفريط، فإنهما لم يصيبا هذان المكانان أو هذين المكانين بالماء، واضح التفريط، واضح التفريط. وليس فيه الحديثين أنهما اجتهدا ثم يعني دفن ماء عن هذا المكان، لا. ولهذا بعض أهل العلم يذهب إلى أنه إذا كانت الموالاة انقطعت لعذر كما لو انتهى الماء وذهب يطلبه فأخذ وقتا حتى جفت الأعضاء أو نحو ذلك من الأعذار، قالوا لا بأس يكمل ولو جف العضو. لما؟ قالوا لأن الآن الجفاء نشفان الأعضاء إنما حصل باختياره أو بغير اختياره، قالوا بغير اختياره، هذا مثل المضطر، وهذا اختيار شيخ حسام تيمية رحمه الله، يقول هو الأقرب لأصول الشريعة، وهذا قول جماعة من أهل العلم. لكن الأحوط مذهب جمهور أهل العلم أنه لأنهم لا يفرقون بين من انقطع عنه الماء لعذر أو لغير عذر، وأن الموالاة شرط في الجميع، فمتى من قطعت الموالاة يجب أن يعيد الوضوء من جديد، وهذا أحوط، وهذا أحوط. طيب نحن الآن انتهينا من الواجبات الحمد لله، أتينا إن شاء الله باب الغسل، سيأتينا إن شاء الله سنتكلم عن. وعليكم السلام، حياكم الله، بارك الله فيك، سلامك الله، بارك الله فيك. سيأتينا إن شاء الله في باب الغسل بيان كيف مسألة التداخل مشهورة بالتداخل، الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى، لا تستعجل. نعم، المسح على الجبيرة سيأتينا إن شاء الله في أحكام على الخفين، لا تستعجل، أستعجل عشان ها نزلت به نزلة ما هي؟ هذا باب الغسل، باب الغسل، باب الغسل، باب إن شاء الله سيأتينا، سيأتينا. يعني هل يعني أخوكم يقول الإنسان كل ما غسل عضو نشفه وراح للغسل اللي بعده، للعضو اللي بعده، يعني يغسل الوجه ويجيب مناديل ينشف وجهه، بعدين يروح يغسل وجهه يده يقوم يجيب مناديل ويغسل مسح يده. لا اسمعني كذا الصورة. اي نعم حفظ الصورة. الله يبارك فيك. الحين تقول لك تقول ما تعرف يعني ما ادري كيف طريقه يعني شفت رجله يمسح على المنديل غير الثاني كنت يعني شيء. طب تترك مسح الخف الحين، هل هذا يصلح ولا ما يصلح؟ لا استنى، خذ مني. حب ان انسان له عذر في كونه كلما غسل عضوا هو تولى تنشيفه، ياتي بخرقه ولا بمنديل وينشف العضو، مثل الصورة ضربناها الآن، غسل وجهه فجاء بمنديل ومسح الوجه وثم غسل يده ومسح اليد ثم جاء ومسح ونشف، هل هذا يعتبر قطع الموالاة أو لا؟ لا، لأن المقصود بنشفان العضو اللي ذكره لكم المؤلف هنا قال والله يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني في الزمان المعتاد، في الزمان المعتاد، حتى قالوا أنه لا ينظر للزمان للجو البارد ولا للجو الحار، إنما في الجو المعتدل، هذا الزمان المعتاد. فلو أنه نشفه وتعمد ذلك لا بأس، نقول كم يجلس الماء العضو مبلل، العضو مبلل كم يجلس فترة، ينظر إلى هذا ولا ينظر إلى كون نشفه ولا. إذن حقيقة النشفان ليست هي المرادة، المرادة زمانه، زمانه المعتاد، زمانه المعتاد. طيب الباقيين اللي عايشين يسوون شاي ولا؟ الأيام المشروبات الساخنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. طيب. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والمسنون التسمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمسنون التسمية. نعم نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، انتهينا من ذكر الواجبات، سيدخل لك المؤلف الآن في ذكر المسنونات، مسنونات الوضوء. ومسنونات الوضوء كثيرة جدا، المؤلف ذكر لك ثمانية منها، ثمانية فقط، ولا هي بعض المسيلها إلى 24 أو 25، هي أكثر من ذلك لو تقرون الكتب المطولة أو حتى بعض الكتب اللي هي الشروح تجدون فيها ذكر سرد لهذه المسنونات. طيب قال المؤلف رحمه الله والمسنون، ابدأ الأول. التسمية. التسمية أول مسنون عند المؤلف مما يسن في الوضوء التسمية، ومر معنا في أول صفة الصلاة أو الوضوء قال أن يقول بسم الله، وذكرنا ما فيها التسمية والبسملة وما فيها، وذكرنا أن المؤلف يختار الرواية الأخرى عن أحمد أن التسمية سنة، بينما المشهور مذهب الحنابلة أن التسمية أنها واجبة عندهم، وعند الحنابلة واجبة في الطهارتين، في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، والصواب أنها واجبة في الطهارة الصغرى فقط لأن الحديث ورد بها، قال صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فيقتصر على مورد النص فقط، فورد النص في الوضوء يبقى على الوضوء، وقلنا ما فيها من كلام وخلاف بين أهل العلم في ذاك المكان. طب الأول، لكن عند المؤلف اختار أنها سنة، واضح؟ نعم. ها، وغسل الكفين. الثاني، الثاني من المسنونات الوضوء قال وغسل الكفين، يعني غسل الكفين في أول الوضوء، في أول الوضوء هذا سنة بإجماع أهل العلم، بالإجماع أنه سنة. قيدوا الإجماع، لأن لما أجيكم سؤال أذكر خمسة مما أجمع عليها العلم ولا عشرة مسائل، تعرفون أين مواطن الإجماع، أين مواطن انفرد بها الحنابلة، أين مواطن. أما أقول لكم إجماع وحس الناس طالعون فيها ما شاء الله مرة حلو الإجماع هذا. هذا محل إجماع أن غسل الكفين ثلاثا قبل في بداعة الوضوء هذا محل إجماع أنه مسنون، وهذا حيث تيقن طهارتهما، فإن لم يتيقن طهارتهما طهارة الكفين وجب أن يغسلهما. فالمسنونية أين؟ حيث تيقن الطهارة، ما فيها شيء نجاسة. أما إذا لم يتيقن طهارة الكفين يجب أن يغسل حينئذ الكفين لإزالة ما فيها من النجاسة. نعم. والمبالغة في المضمضة. الثالث، الثالث قال المبالغة، وغيره يبدو وغيره يذكر البداءة، يعني يقدم قبل المبالغة البداءة بالمضمضة والاستنشاق. فيجعلون من سنن الوضوء البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، هذا من السنن. تذكر مر معنا لما قلنا لو قدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق ايش الحكم؟ وضوء صحيح ولا لا؟ صحيح لانهما في حكم العضو الواحد. لكن تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه هذا من السنن، من السنن. فغير المؤلف يقدم يقول والبداءة بالمضمضة والاستنشاق، ان هذا من السنن. طيب المؤلف دخل مباشرة على المبالغة، قال والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. المبالغة يعني الحرص والشدة والعناية بالمضمضة والاستنشاق بحيث يدار الماء، بحيث يعني يتيقن ويغلب على الظن أنه دخل كل تجاوز الفم وأدار الماء في الفم. والاستنشاق يعني يستنشق بقوة، يجذب الماء بأنفه بقوة، هذا المبالغة في المضمضة والاستنشاق. اي مر معنا هذا، مر انها ثلاثة، مر معنا وقلنا بكم كف. لا لا، المبالغة ليست في العدد، المبالغة ليست تجاوز العدد، المبالغة ليست تجاوز في الكيفية. لما تتمضمض يعني بعض يحط الماء بعض يحط الماء في طرف الفم كده ويمج، واضح؟ لا، هذا خلاف السنة. السنة ان تأخذ الماء وتبالغ في ادارته في داخل الفم. كمان كذلك بعضهم يطرح الماء على أنفه كذا قليل، يعني طرح في داخل أنفه بقليل، هذا خلاف السنة. السنة تستنشق تبالغ في ذلك، عرفت؟ لما يطق العرق عينك تحمر. ده مو ذكرنا هذا في الصفة ولا لا؟ ولا ما كنت حاضر؟ الحين المبالغة لا تعني ان الكف يكون مليان، لا لا، يعني الماء نفسه اللي تأخذه للفم تديره وتحسن ادارته في الفم مع الاستنشاق. طيب اذا المبالغة في المضمضة والاستنشاق، ها، اذا من السنن المبالغة. طب ما اذا هو ما تعرض لحكم المضمضة والاستنشاق، واضح؟ حكم المضمضة والاستنشاق مرة معنا في صفة الوضوء. طيب الا في حالة واحدة فإنه لا يسن أن يبالغ، وهو إلا أن يكون صائما. هو يقرأ إلا أن يكون صائما، إلا أن يكون صائما. وهذا نص حديث المعسلم في حديث لقيط بن صبرة أن المعسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم قد يغلبه ذلك فيدخل شيء إلى الجوف، والصائم ممنوع أن يدخل إلى جوفه أي شيء، ممنوع أن يدخل جوفه أي شيء، نعم، إلا أن يكون صائما. طيب وتخليل اللحية الرابع من المسنونات، ها، وتخليل اللحية. قال وتخليل اللحية، هذا الرابع. قلنا حديث عثمان مر معنا، بعض أهل العلم يقول لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء، والأقرب والله أعلم أن طرق كثيرة لتخليل اللحية، حديث عثمان وغير حديث عثمان، ولهذا أكثر أهل العلم على تصحيح الحديث بمجموع الطرق. فنقول إن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته، فتخليل اللحية سنة. ومر معنا أن تخليل اللحية إما يكون من التحت، يأخذ ماء للحنك ويدخله ويخرجه من الأعلى، أو من الأعلى إلى الأسفل، هذا كله يسمى تخليل اللحية. طيب هذا الرابع. والخامس من المسنونات وتخليل اللحية والأصابع، تخليل الأصابع. الخامس من المسنونات تخليل الأصابع. طيب عندنا أصابع اليدين وأصابع رجلين، إيش قال المؤلف؟ اقرأ الشرح، إيش قال؟ مسألة وتخليل اللحية والأصابع وقد سبق. وين سبق؟ لا، اللي يعرف يدلني يقول لي أفتح الصفحة الفلانية، وين سبق؟ طالعوا في كتبكم، ما في مشكلة، ما في. ما تمام معك الكتاب؟ تربت يدك، ها؟ وين؟ ها؟ صفحة كم؟ لا، هو خلاص، هو يتكلم. وينها؟ وين؟ دلني صفحة 2. انت هتقرأ المتن كامل ولا كيف؟ ها؟ وين موطن يقول لك وقد سبق؟ اين سبق ذكر تخليل الأصابع؟ لحظة. طيب استنى، أعطي حلمك. طيب وين؟ يعني أي صفحة؟ هو يا جماعة هو يبغاه هو معي. صفحة كم؟ صفحة 33. أين ذكرها؟ في أول السطر. ويخلل أصابعهما صح؟ هو يخلل أصابعهما تمام. طيب هو ذكر الآن تخليل أصابع إيش؟ الرجلين القدمين. طيب وين ذكر أصابع الرجلين اليدين؟ ها تحضر لعبة ها. إذن لا لا إنه هذا الشغل تخليل أصابع الرجلين واجب. هو دحين يقول لك تخليل أصابع تخليل أصابع كلها اليدين والقدمين كلها سنة. الذي سبق عند المؤلف إنما هو ذكر تخليل أصابع رجلين أصابع الرجلين عند الماتن وعند الشارح كلاهما. الذي سبق عندهما ذكر تخليل أصابع الرجلين ولم يتعرض لتخليل أصابع اليدين. أما أن تخليل أصابع الرجلين سنة فهذا محل إجماع. محل إجماع تخليل أصابع الرجلين كونه سنة هذا محل إجماع. أما تخليل أصابع اليدين قولان لأهل العلم هما روايتان عن أحمد. القول الأول أنه لا يسن تخليل أصابع اليدين. لما؟ قالوا تفريجهما أو تفريجهما يغني عن تخليلهما أصابع اليدين. قالوا تفريجهما يغني عن تخليلهما خلاص يخفي حصل المقصود. والقول الثاني هو رواية عن أحمد وهي الصحيحة أن تخليل أصابع اليدين سنة سنة لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة أنه قال وخلل بين الأصابع. فقوله صلى الله عليه وسلم وخلل بين الأصابع عام في كل الأصابع أصابع اليدين وأصابع الرجلين. والحديث رواه أهل السنن وحسنه الترمذي وغيره. وعندنا في مسند الإمام أحمد سنن ابن ماجه أصرح من هذا اللفظ وهو قوله صلى الله عليه وسلم وخلل بين أصابع رجليك ويديك. وخلل بين أصابع يديك ورجليك. وهذا الحديث حسنه البخاري والترمذي وجماعة يديك ورجليك. وهذا صريح في المسألة وهذا هو الصواب أنه يشرع تخليل أصابع اليدين. فالإنسان الذي يغتسل يغسل يديه فإنه يأخذ كفة ويخلل هكذا سواء في الغسل المسنون اللي هو أول الوضوء أو في الغسل الواجب اللي هو في أثناء غسلها غسل اليد كاملة إلى المرفق فإنه يشرع له أن يخلل يخلل بين الأصابع هكذا. واضح هذا التخليل بين الأصابع. طيب إذن هذا تخليل الأصابع ها. ومسح الأذنين. ومسح الأذنين هذا السادس. السادس من الأمور المسنونة اللي ذكرها المؤلف. خلونا مع المؤلف سواء وافقنا على بعضها واجب أو لا على ما ذكر المؤلف. السادس ما هو؟ مسح الأذنين. يعني المؤلف يذهب إلى أن مسح الأذنين سنة. فلو مسح رأسه ولم يمسح أذنيه فوضوءه عند المؤلف صحيح أو لا؟ صحيح. وضوءه صحيح لأن مسح الأذن عنده سنة وليس بواجب. وكون مسح الأذن سنة وليس بواجب هو مذهب جمهور أهل العلم. هو مذهب الأئمة الثلاثة. بل حكى الوزير بن هبيرة في الإصحاح الإجماع على ذلك. ونقل النووي في المجموع عن ابن جرير الاتفاق على ذلك. وإن كان هذا الإجماع لا يصح لا يصح. وهذا القول اختيار جماعات من الحنابلة منهم الموفق ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم يختارون أن مسح الأذن سنة وليس بواجب. لكن القول الثاني وهو قول إسحاق وهو الرواية الثانية عن أحمد هي المذهب أن مسح الأذن واجب وهو من فروض الوضوء. مسح الأذن واجب وهو من فروض الوضوء. لا تراجع نهائيا اسمع الكلام اللي تقدر تكتبه اكتبه واللي ما تقدر خذ من جارك هذا أو من جارك هذا حتى تضل في الطريق إن شاء الله. ها القول الثاني أن مسح الأذن واجب وعدوه من فروض الوضوء وهو قول إسحاق بن راهوية وهو الرواية الثانية عن أحمد هي المذهب عند الحنابلة. ولهذا عبارة صاحب الروض قال لما عد ومن فروض الوضوء قال والثالث يعني من فروض الوضوء مسح الرأس ومنه الأذنان. عبارة الروض مسح الرأس ومنه الأذنان يعني من الفروض مسح الرأس والأذنان من الرأس. وهذه الرواية التي هي المذهب مشهور عند الحنابلة هذا من مفردات الحنابلة ممن فردوا به أيضا من المسائل التي فردوا بها عن جمهور أهل العلم. طيب الكلام الخلاف أين؟ الخلاف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أولا من قال بأنه فرض واجب قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم من حكى وضوءه كل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان يمسح أذنيه ما تخلف هذا أبدا واضح؟ طيب وعندنا حديث صريح وهو ما رواه أبو داود وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. الأذنان هذا يكتب الكلام ولا ما يكتب؟ نحن تبغوا هذا ولا تبغوا؟ لا ما نبغى من هذا الدرجة الزاهدين في العلم ما تبغوا تبغوا؟ ها؟ ها؟ فين مكتوب؟ ما أنا عارف إنه في العلم عارف عارف. أعطيني حلمة إن شاء الله نجيك. أبشر. هذه حجة من قال بأنه ليس حجة الجمهور. قالوا لو كان مسح الأذن فرضا لذكره الله في الآية فإن الله عز وجل ذكر في الآية ما لا يصح الوضوء إلا به ما سواه يصح تركه هو هذه حجتهم. لكن عندنا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ماذا فيه؟ الحديث فيه الأذنان مسح برأسه وأذنيه ها؟ الأذنان من الرأس هذا الحديث الآن هذا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم وهو حديث قد اختلف أهل العلم في إسناده لكن له طرق ولهذا هو صحيح بمجموع الطرق بمجموع طرقه يتقوى الحديث. طيب الآن أنت قلت الآية ما ذكر الله فيه الأذنين نعم لكن ذكر الله فيها إيش؟ ذكر الرأس ولا لا؟ إذن الرأس عندنا معروف حكمه ولا لا؟ في الحديث هذا إيش فيه؟ الحديث فيه أن الأذنان من الرأس فما دام الرأس معروف الحكم يتبعها. طيب دعونا من هذا قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس يفيد أربع فوائد أربع أحكام شرعية عندنا. الفائدة الأولى ها من يستنبط؟ من يعرف يستنبط؟ من يعرف يستنبط؟ طيب الفائدة الأولى أن الأذن تمسح كالرأس أليس فرض الرأس المسح؟ أنت معي ولا أنت معي؟ الرأس أليس فرضه المسح ولا لا؟ والوجه فرضه الغسل صح ولا لا؟ القول حسن الأذنان من الرأس أول فائدة نستفيدها أن الأذن تمسح كالرأس خلاص هذه الفائدة الأولى إذا فرض الأذن المسح لأن نمسح الأذن من الرأس. طيب الفائدة الثانية أن الأذن تمسح مرة واحدة كالرأس أليس الرأس يمسح مرة واحدة؟ كذلك الأذن تمسح مرة واحدة هذه الفائدة الثانية. هاتان الفائدتان محل إجماع بين أهل العلم ما اختلفوا أن الأذن تمسح ومرة واحدة هذا ما اختلفوا فيه. طيب الفائدة الثالثة هي موطن الخلاف أن حكم مسح الأذن كحكم مسح الرأس. إيش حكم مسح الرأس؟ فرض من فروض الوضوء صح ولا لا؟ كذلك الأذن قال الأذنان من الرأس هذا محل الخلاف هذا هو محل الخلاف الثاني واضح؟ والحديث يؤيد قول من قال بأن مسح الأذن فرض لأن سلم جعلها من الرأس فكما أن الرأس يمسح وجوبا كذلك الأذن تمسح وجوبا لأن منه خلاص؟ هذه الفائدة الثالثة. الرابعة الفائدة الرابعة أن الأذن تمسح بنفس ماء الرأس الأذن رحمك الله تمسح بنفس الماء الذي يمسح به الرأس وهذا موطن خلاف أيضا بين أهل العلم هل الأذن يشرع أن يأخذ الإنسان لها ماء جديد ولا تمسح بنفس الماء ماء الرأس؟ ذهب جماعة من أهل العلم وهو مذهب الجمهور وهو مذهب الحنابل أيضا إلى أنه يشرع أخذ ماء جديد لمسح الأذن، يعني إذا انتهى الإنسان مسح الرأس يذهب يأخذ ماء جديد ويمسح الأذن. قالوا لما روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء غير ماء الذي مسح به رأسه، قالوا هذا الحديث، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي مسح به رأسه، واضح؟ قالوا هذا الحديث يدل على أنه يشرع للإنسان أن يأخذ ماء جديدا غير ماء الرأس الذي مسح به رأسه، وهذا مذهب قلنا من مذهب الحنابلة ومالك والشافعي مذهب الجمهور. والقول الثاني وهو الصحيح وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه لا يشرع أخذ ماء جديد لمسح الأذن، وإنما تمسح الأذن بنفس الماء الذي مسح به الرأس، فإذا مسح الإنسان هكذا رأسه فإنه مباشرة يمسح أذنيه ولا يأخذ ماء جديد، لا يأخذ ماء جديدا. وهذا هو الصحيح، لما؟ لأن حديث البيهقي الذي يستدل به ضعيف بل منكر، والرواية الصحيحة في صحيح مسلم كما ذكره جمع من المحققين كابن القيم والحافظ بن حجر وجماعة أنه أخذ لرأسه ماء غير فضل يديه، هذا اللفظ الصحيح. اللفظ الصحيح ما هو؟ وين راحت هذه؟ أخذ هذا الرواية التي في صحيح مسلم أخذ لرأسه ماء غير فضل يديه، مين يعرف معنى الحديث؟ إيش هذا المعنى؟ لا لحظة اللي يعرف إنه إيش قلنا؟ اللي يعرف؟ ما شاء الله هذول أنتم تتوضؤون دائما ها الله يتقبل الله يتقبل أيوة ها من يعرف ها يعني يعني يعني تؤيد قول من قال يأخذ ماء جديد لأذنيه يعني فعلا يعني فعلا يأخذ ماء لأذنيه فعلا ماء جديد هذا قول حرام أبدا حكم لا تنسب الأقوال أنا أقول لك معنى الحديث إنه يأخذ ماء لأذنيه ها ها يعني معنى الحديث إيش لا ها ها تقعد حك ولا بعد ما غسل يديه أخذ ماء ومسح براسه أي أحسنت الحديث في مشروعية أخذ ماء جديد بعد غسل اليدين يأخذ ماء جديد للرأس واضح ليس مراد ليس معنى الحديث أنه يأخذ ماء جديدا لأذنيه الحديث يعني غير فضل يديه بعدما يغسل اليدين أليس مكان مسح الرأس بعد غسل اليدين ولا لا هو يقول لك إذا بعد أن ينتهي من غسل يديه ها هذا ما فضل منها ما يمسح الرأس لا وإنما يأخذ ماء جديدا لرأسه أيوه هذا معنى الحديث فالحديث ليس فيه أنه يشرع أن يأخذ ماء جديد لأذنيه واضح وهذا هو الصحيح هذا لفظ مسلم هو الصحيح في الرواية فليس عندنا دليل يدل على أنه يشرع دليل ثابت يدل على أنه يشرع أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه وما استدل به من حديث البيهقي ضعيف لا يثبت والصحيح الثابت في صحيح مسلم هذا فالصحيح إذا أربع فوائد عندنا من قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس فائدتان محل اتفاق وفائدتان محل خلاف نعم ها الآن السابع من المسنونات وغسل الميامن قبل المياسر بلا خلاف بين أهل العلم أن تقديم الميامن على المياسر مسنون ليس بواجب فلو عكس صح وضوءه لو جاء إنسان وغسل أول شيء يده اليسرى وبعدين يده اليمنى وضوء صحيح ولا لا يحمل لا يعني صحيح ولا مو صحيح لا لا هو يا لحين صحيح ولا مو صحيح ولما ما ترفع وضوء صحيح. لو جاء وغسل يده اليسرى ثم غسل يده اليمنى نقول وضوء صحيح. لما؟ لأن تقديم اليمين على اليسرى سنة وليس بواجب، ما خالف واجبا الآن. وكذلك يقال في القدمين، واضح ولا لا؟ لكنه خلاف السنة، خلاف السنة. طيب لماذا لماذا لماذا كان تقديم الشمال على اليمين كما قول المؤلف تقديم لو قدم الياسر على الميامن أنه لا يبطل وضوء؟ لأن العضو اليمين والشمال هي للعضو الواحد، هي للعضو الواحد، اللهم أنها جهتان، واضح؟ فهو ما قدم عضو على عضو، إنما قدم جهة على جهة، وهي وهي للعضو الواحد. نعم، إذن هذا سنة وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، لكن لا ينبغي يفعل ذلك، لا ينبغي يفعل ذلك الإنسان ويقدم الشمال على اليمين، لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه وتوضأ وخالف بين اليمين والشمال، لا، يقدم دائما اليمين على الشمال. وحديث عائشة المشهور كان عشان يعجبه التيمم في تنعلي وترجلي وفي وطهوره وفي شأنه كله، في طهوره يعني يقدم الأيادي الأعضاء اليمين. والغسل ثلاث ثلاثة، الآن هذا الثامن من المسنونات، أن يغسل العضو ثلاث مرات، أن يغسل العضو ثلاث مرات. أما المرة الأولى فسبقت وهي واجبة، والثانية ليست بواجبة، هي أيضا سنة، لكن الأتم والأكمل ثلاثا، وهي غاية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، غاية ما فعله عليه وسلم أن غسل الأعضاء ثلاث مرات، ثم لما غسل ثلاث مرات نهى عن الزيادة، نهى أن يزاد عن ثلاث مرات، خلاص. طيب، والغسلة بماذا تعتبر؟ هل بالغرفة ولا بالمرة؟ المرة. يعني لو إنسان أخذ غرفة ماء وضعها على يد، ما استوعب إلى الآن اليد، باقي الجهة الأخرى ما تعتبر غسل، خلاص. طيب، هل نقول يعتبر الآن لو أخذ غرفة ثانية ومسح أو غسل بها الجهة الأخرى نقول الآن يعتبر أنه غسل مرتين؟ لا. إذن العبرة بالمرة لا بالغسلة، لا بالغرفة، العبرة بالمرة لا بالغرفة. فلو أنه غرف غرفتين وثلاث حتى استوعب العضو مرة واحدة، هذا يعتبر مرة واحدة الآن، فيحتاج إلى مثلها حتى يكون قد غسل كم؟ ثلاث مرات. عرفتم؟ العبرة بالمرة لا بالغرفة. ها؟ أي هذا في البخاري، وكان بوب عليه البخاري باب غسل الأعضاء مرة مرة، ثم باب غسل الأعضاء مرتين مرتين، ثم باب غسل الأعضاء ثلاثة ثلاثة. طيب، هذا ظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم. طيب، لو خالف في الأعداد بين الأعضاء، لو خالف في الأعداد بين الأعضاء فغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، وضوء صحيح ولا لا؟ ها؟ صحيح. ليه؟ صحيح، هذا الجواب صحيح، لأن الواجب أتى به وهو الغسل مرة واحدة، أتى به في سائر الأعضاء وما زاد سنة، فلا يلزمه أن يستوب الثلاث غسلات في كل الأعضاء. فلو أنه غسل أحد أعضائه ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، لا بأس، لا بأس، وضوء صحيح. ها؟ وتكره الزيادة. الآن هو قال لك أن الغسل ثلاثا ثلاثا ما حكمه؟ سنة. طيب، ما زاد عن الثلاث ما حكمه؟ مش قال كره وتكره الزيادة عليها؟ قال وتكره. الكراهة هنا، الكراهة نوعان عند أهل العلم، كراهة التنزيه وكراهة التحريم. المراد بالكراهة هنا، قد نص جماعة من أهل العلم على أن المراد بها كراهة التحريم، بل إن بعض أهل العلم يحكي الإجماع على أن المراد الحرمة، يعني يحرم زيادة على ثلاث مرات. فلو أن إنسان جاء وأراد أن يزيد ثلاث مرات قلنا له لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. طيب، لو زاد، مثل أن تقول حرام الزيادة، لو زاد وضوء صحيح ولا لا؟ صحيح؟ نعم صحيح، بالاتفاق أهل العلم، لو زاد على الثلاث أثم ووضوءه صحيح. لما؟ لأنه قد أتى بالواجب الذي عليه، أتى بالواجب الذي عليه، فلو أنه زاد على الثلاث أثم، أثم الإثم يلحقه لأنه متعدي، أما وضوءه فصحيح لأنه أتى بالواجب الواجب عليه. طيب، والدليل، اقرأ تحت الشرح. والدليل لما في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثة ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد بن خزيمة وغيرهم وحسنه الحافظ الفتح. هذا حديث حسنه الحافظ الفتح الباري. فهذا الحديث قال عليه السلام إيش في الحديث؟ قال فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. من زاد على الثلاث أساء وظلم، إساءة، والإساءة محل النهي والظلم محل التعدي، وهذا وهذا كلاهما يدلان على الحرمة، يدلان على الحرمة. طيب اقرأ اقرأ أكمل. ها إيش عندك؟ غسل غسل مش غسل، الغسل سيأتينا إن شاء الله. ها كيف أخوكم يقول كيف يمكن الواحد يضبط في البزابيج ونحوها يعني غسل كيف كيف كيف يتم؟ أنت كيف تسوي؟ لا لحظة لحظة هو خلينا نشوف هو يسوي. يعني أنت لما تدخل العضو دخل تحت البزبوج تخلي الماء يمر وتمسح يدك هكذا. هذه مرة. أها وهذه الثالثة. الحمد لله هذا صحيح. ها هذا صحيح، هذا اللي فعله أخوكم صحيح. وتكره الزيارة عليها. أيوة أيوة. والإسراف في الماء. والإسراف في الماء بالإجماع أيضا يكره ذلك. والكلام في الكراهة هنا كراهة التحريم، نص جماعنا على المقصود كراهة التحريم، كراهة التحريم. طيب أما أن الإسراف في الماء، أما أن الإسراف في الماء يعني مكروه كراهة التحريم، فهذا يا أخوة ليس خاصا بالوضوء فقط. لما؟ لأن مسألة الإسراف هي في ذاتها قد نهى الله عز وجل عنها، نهى الله عز وجل عنها. فالإسراف في أي شيء لا يجوز سواء في الماء أو في غير الماء، لكن عندنا أحاديث خاصة بالماء في الطهارتين، لأنه يخشى على الناس المبالغة التي تصل بهم إلى حد الوسوسة. فإن بعض الناس يغسل ويغسل ويغسل يستمر إلى متى؟ إلى متى؟ والمبالغة التنطع في مسألة الوضوء والغسل كلاهما المبالغة فيهما والتنطع يفضي إلى الوسوسة. أوله يأتي أوله شك، لا أنا أشك أنا كذا، يمكن هذا ما جاء ماء، يمكن لا، يمكن هذه المرة ما هي محسوبة، يمكن، ويبدأ الشك ثم يفضي للوسوسة. حتى سمعنا من أناس يدخل يتوضأ للمغرب يخرج العشاء، يدخل يتوضأ يقول لا ما توضيت. طيب ليش هذه الوسوسة؟ أولها شك، اقطع الشك، أنت اغسل يدك اغسل عراك وتيقن أنك غسلتها، واكتفي بالمرة الواحدة. إذا كنت كثير الشك اكتفي بالمرة الواحدة حتى لا تزيد، مرة واحدة اقطع ولا هل انتهينا. بعدين أحد أعضائك أمامك تراها أنت. فالتنطع في مثل هذا لا يجوز، ولهذا الشارع حسم الأمر قال ثلاثا ما تزيد وتسرف ما تسرف بالماء. طيب عندنا حديث يدل على ذلك بخصوص الوضوء في الإسراف في الوضوء، إيش قال عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، قال يا رسول الله أفي الماء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار جار جار. رواه ابن ماجه وروى أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، والحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لكن معناه مما اتفقوا عليه. لكن عندنا أصح منه الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث عبد الله بن مغفل. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ولده مرة يدعو ويقول اللهم أني أسألك القصر الأبيض عن يمين باب الجنة إذا دخلتها. سمع مرة يدعو كذا، عبد الله بن مغفل صحابي رضي الله عنه، سمع يدعو ولده يدعو بهذا الدعاء، اللهم أني أسألك القصر الأبيض عن يمين باب الجنة إذا دخلتها. قال يا ولدي دع مثل هذا الدعاء، شهد الدعاء سر ربك الجنة واستعد من النار، فإني سمعت النبي صلى يقول سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء. أما الاعتداء في الدعاء فهذا مثله، يبدأ إنسان يتألى على الله عز وجل أو يدل على الله، يقول يا الله دخلني هنا وديني هنا وجبني هنا، وهذا ليس له، ليس له فضلا عن أن يسأل الله حراما لا يحل له. الآن هذا اعتداء، يعني طلب ما لا يجوز له، ما لا ينبغي أن يطلبه. فأما أن يطلب شيئا لا يجوز له أن يطلبه، كما يقول يا رب أسألك النبوة خل اجعلني من أنبيائك ورسلك، لا يحل له ذلك. واضح؟ طيب، هذا الاعتداء سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. آخر مرة تقول لي بحاجة، آخر مرة هين. طيب، أما الاعتداء في الطهور فشامل لكل اعتداء، سواء كان الاعتداء في تجاوز الحد المفروض في الغسل. لو أن إنسان غسل يده إلى الأعضاد، الآن المشروع غسل يدين إلى فين؟ إلى المرفقين، إلى المرفقين ولا لا؟ لو غسل يده إلى الأعضاد، واضح؟ وجاء غسل القدمين إلى الركبة ولا نصف الساق، هذا من الاعتداء. لما؟ لأنه تجاوز الحد المفروض، تجاوز الحد المفروض. وكذلك لو أنه تجاوز الأعداد المفروضة أو المستحبة، فإذا غسل 4 مرات أو 5 مرات العضو الواحد، قلنا أيضا هذا اعتداء. إذن اعتداء ليس خاص بزيادة العدد، بل حتى تجاوز الحد المفروض في العضو الواحد يعد اعتداء ولا يجوز. طيب، حديث أبي هريرة لما قال حديث التحجيل المشهور، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم متى يبعثون يوم القيامة غرا محجلا من أثر الوضوء، جاء في الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وكان أبو هريرة في الرواية أخرى كان يغسل إلى الأباط، فما إيش رأيكم في هذا الكلام؟ ها أبو هريرة زاد، كيف زاد؟ طيب، أخوكم يقول أن من استطاع، أن قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذه زيادة زادها أبو هريرة. يجوز له زيد كذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ اجتهاد. ها، في قول ثاني؟ يعني مجمعين إنه اجتهاد. إيه صحيح. كاجتهاد ابن عمر في بعض الأشياء. هذا اجتهاد. والعدل والإنصاف أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الحجة. هو الحجة. فبعض الصحابة كانت لهم اجتهادات، هذا مثلها. أبو هريرة لما ظن أن مسألة التحجيل أنها علامة، قال إذا نطيل التحجيل، فصار يغسل إلى الأباط. لكن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قط أنه غسل إلى أباطه أو تجاوز الحد المفروض الذي أمر الله به في القرآن. هذا من اجتهاده رضي الله عنه، فلا يتابع عليه، لا يتابع عليه. مثل اجتهاد ابن عمر في غسل داخل عينيه، كان يغسل إذا توضأ يغسل داخل العينين، يظن أن العين من الوجه فتغسل في داخلها حتى كف آخر عمره، ذهب بصره. فهذا من اجتهاده رضي الله عنه، ولكن لا يتابع عليه لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا اجتهاد من أبي هريرة لا يتابع عليه. نعم. طيب، ها أكمل. ويسن السواك الآن جينا في أحكام السواك، انتهينا الآن من مسنونات الوضوء، جينا لأحكام السواك. السواك هو أيضا مما يسن في الوضوء، هو يردفونه أو يذيلون به أحكام الوضوء لأنه مما يسن فعله في الوضوء. لكن المؤلف هنا ما ذكره لك، ما ذكر أنه يسن في الوضوء، لكن سنبدأ عليه بعد قليل. ها، ويسن السواك وإن تغير الدم. ويسن السواك، صدر الكلام بأنه يسن السواك، فالسواك سنة باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. وذهب بعضهم إلى وجوبه وقوله ضعيف، قوله ضعيف على الاتفاق على أنه سنة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا الحديث رواه أحمد وغيره وفي أسانيده مقال، لكن حسنه وصححه جماعة من أهل العلم في مجموع الطرق. طيب، إذا السواك مسنون، يسن السواك. طيب، المؤلف قال يسن السواك، هل السواك ها هنا خاص باستعمال عود الأراك هذا؟ لحظة، أو أن كل من تسوك بأي شيء فإنه يحصل له فضل السواك؟ الآن لو إنسان جاب الخيط هذا اللي في الصدريات، أو عيدان الأسنان، هاي يسموه إيش؟ عود الخلال. ها؟ عود الخلال أو خلال. كلالة؟ ها؟ كيف كان؟ كيف الحال؟ العيدان أسنان. يسمونه عود خلال. ها، أو خلال، المهم يعني أبا أسمع تسمياتكم، وأنتوا إيش يسموها مصر؟ تخليل. ها؟ خل السنان. أي المهم لو أن إنسان خلل السنان بهذا، خلل الأسنان بعود الأسنان أو بالخيط أو بالغطرة مسك فحص فيها، يحصل له الأجر ولا ما يحصل؟ هل نقول له؟ أو بالفرشة، فرشة الأسنان حط معجون قبل ما يذهب للصلاة وسنة وراح، هل يكون قد تسوك وحصل له الأجر المترتب في السواك أو لا؟ يعني يحصل له الأجر ولا لا؟ يحصل له الأجر، يعني بأي شيء يدخل فمه ينظف فمه يحصل، حتى بالغرغرة، حتى بالغرغرة مو تقول يطهر فمه؟ أي ممكن أخوي يقول إيه ممكن. ها أحد عنده قول ثاني؟ ها النص جاء، النص أخوك يقول لا يحصل له الأجر، نسأل الله العافية. ليش يقول النص جاء بالعراك؟ وين النص؟ لحظة اللي هو السواك، ما هو السواك؟ فعل، السواك فعل التسوق، ليس السواك هو العراك. ما عندنا حديث ينص على العراك، واضح؟ لكن لما كانت جزيرة العرب يكثر فيها هذا العراك وكانت له فوائد، دلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه من أنفع ما يكون للفم، ليس لأنه لا يحصل طهارة الفم إلا بهذا، لا. ولهذا الصحيح أن المراد أي شيء يطهر الفم يحصل به إن شاء الله فضيلة السواك، واضح؟ سواء كان بالغرغرة أو بالفرشاة أو بعيدان الأسنان أو بالخيط أو بقماش، أيا ما كان يزيل الأثر الأوساخ، يزيلها ويبعدها ويطهر الفم، يحصل إن شاء الله له أجر ثواب للسواك، لأن المقصود طهارة الفم، يعني عشان قال مطهرة للفم، والطهارة تحصل مثل هذا ولا ما تحصل؟ تحصل، تحصل، بل بالفرشاة هذا أبلغ من المجرد، أبلغ. فكيف يقال يحصل بهذا الفضل وهذا لا يحصل؟ بل يحصل بها الأجر إن شاء الله، واضح؟ فلا أحد يقول السواك، لأنه مذكور السواك هو فعل التسوق المربي، ليس المقصود بعود العراق. إذا الفضل ليس خاصا بعود العراق، لا يتعلق به، إنما يتعلق بفعل التسوق أيا ما كان مما يطهر الفم، فإنه يحصل إن شاء الله به، يحصل به الألهال. طيب إيش رأيكم في اللبان؟ اللبان المشتكى، لبان مو في لبان الآن يقول لك ريحة فم ومدري كيف وأشياء، إيش رأيكم؟ أما هذه حجم أقضى حاجة لبان، واحد يعني يأكل لبان وكذا ويطهرهم ويحصل الأجر. إيش رأيك؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال مطهرة للفم، هل المقصود منها إزالة الأوساخ ولا إيجاد ريحة في الفم طيبة؟ ليش ما أقول الاثنين؟ لماذا لا نقول الاثنين؟ يعني إذا أزيلت الأوساخ وما تعطر الفم حصل الفضل، وإذا تعطر الفم وما زالت الأوساخ برضو حصل الفضل. لحظة لحظة لحظة لحظة، لأن تطهير الفم حصل، وإن كان الأصل في الإرادة إزالة الأوساخ منه، لا شك أن هذا هو المراد أولا، هذا المراد أولا. لكن لو طهر الفم بشيء من هذه المطهرات عن طيبات الرائحة نقول لا بأس، لا نقول لا بأس، نقول لا بأس، وإن كان الأصل المراد هو إزالة الأوساخ، إزالة الأوساخ من الفم، والله أعلم. خلونا نكمل لأن باقي قليل الوقت بأذن الله. ويسن السواك عند تغير الفم. لحظة، الآن سوف يذكر لك المؤلف مواطن يتأكد فيها استحباب السواك. إذن السواك في مجمل الوقت يسن كل الأوقات، وسيأتينا هو عند المؤلف يستحب في سائر الأوقات بعد قليل عند المؤلف، لكن هناك مواطن السواك يتأكد فيها، يعني ليس مجرد مسنون بل يتأكد فيها، يعني الأفضل والأولى أن تداوم عليها كما داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. الأول، أول موطن عند تغير الفم، أول شيء عند تغير الفم، إذا تغيرت رائحة الفم سواء بطول سكوت أو بطول كثرة كلام أو بأي شيء، بجشاءة واحد تجشع أو نحو ذلك، أي شيء تغير الفم، فإنه يشرع للإنسان أن يستعمل السواك للتطهير حتى يزيل الرائحة، حتى يزيل الرائحة. والدليل، الدليل تحت تحت لأن الأصل استحباب لزالة، ويسن السواك في جمع، لأن عائشة قالت رضي الله قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. ها رواه مسلم. عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت بدأ بالسواك. ليش؟ ما نعرف ليش. ها؟ إيه هذا من السنة المهجورة. هسه نفسك ما سمعت. هذا من السنة المهجورة. الإنسان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليش كان لما يدخل البيت أول ما يبدأ بالسواك ينظف فمه؟ ليش؟ لأن أول ما يستقبل أهله يقبلهم. يصلي بالبيت. ها يقبلهم يستقبل. هذا وهذا موطن يتأكد فيه السواك. يعني الآن يعني وما ذكر المؤلف عند دخول البيت، وعند دخول البيت يسن لك التسوق حتى لو ما كان لك أهل. الأحسن كان يتسوق حتى يقبل أهله. الأهل الزوجة تستقبل زوجها بالتقبيل وهو يستقبلها بالتقبيل كذلك. هذا الاستقبال الحار، مش على طول يروح الشغل وهي تروح شغلها. هذا من السنة المهجورة. عائشة تقول كان أول ما يدخل البيت يتسوق. طيب هذا موطن ما ذكر المؤلف في المتن لكن ذكر لك الشارع. لاحظ لو واحد تتبع الكتب أو الأحاديث التي ورد فيها أو الأماكن التي ذكر الفقهاء أنه يتأكد فيها السواك كثيرة جدا، أكثر من ذكر المؤلف، أكثر من 10 مواطن يتأكد فيها السواك. يعني مثلا عند قراءة القرآن يتأكد فيها، يستحب أن تتسوق قبل قراءة القرآن مثالها يعني. طيب إذا عند تغير الفم هذا واضح، إذا تغيرت رائحة الفم. القيام من النوم الموطن الثاني، عند القيام من النوم لحديث حذيفة أن عليه كان إذا قام من النوم يشوص صفاه بالسواك. يعني أول ما يقوم من النوم طبعا رائحة الفم إيش متغيرة، فيبدأ بالسواك حتى يذهب هذه الرائحة. أول ما يبدأ بالسواك حتى يذهب هذه الرائحة. خلاص. طيب عند الصلاة طبعا هذا محل اتفاق أيضا، عند القيام من النوم هذا محل اتفاق بين العلم أنه يتأكد فيه. وقال الموطن الثالث عند الصلاة. وعند الصلاة يعني قبل أن يكبر للصلاة، ها أو وهو خارج للصلاة يريد الصلاة، أو كان في بيته يريد أن يصلي، المرأة في بيته قبل أن تصلي يتسوق ثم يصلي. ليس المقصود عند الصلاة أنه يصلي وهو يتسوق، لا، المقصود أنه قبل أن يبدأ بالصلاة يدخل وقد طهر فمه. وروي في بعض الآثار أن صلاة بسواك خير من 1000 صلاة بلا سواك، خير من 70 صلاة بلا سواك، لكنه حديث ضعيف، وإن كان جوده بعض أهل العلم، لكن حديث ضعيف. فالمقصود أن استقبال الصلاة بطهارة الفم لا شك أن هذا من الأماكن يتأكد فيها السواك. طيب لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة، هذا لفظ الصحيحين، لفظ الصحيحين هذا هو، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا لفظ الصحيحين. وعند الإمام أحمد وغيره لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وهذا موطن ما ذكره المؤلف مما يستحب فيه السواك عند الوضوء. يعني متى عند الوضوء؟ إما عند المضمضة، لأنه يحتاج حينئذ أن يزيل بالماء الذي في الفم يزيل شيء من الأوساخ فيتسوق، أو بعد الانتهاء من الوضوء، واضح؟ يتسوق. فلفظ الصحيحين عند كل صلاة. وعند الإمام أحمد وغيره في المسند قال عند كل وضوء، وعند ابن حبان رواية جمعت بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء ومع كل صلاة. هكذا الرواية بالجمع بينهما، فعرفنا أنه استحبها هنا واستحبها هنا. خلاص. إذن هذا وهذا محل استحباب. يستحب في سائر الأوقات. لحظة طيب جاء المؤلف عاد الآن قال ويستحب في سائر الأوقات. إجماعا يستحب في سائر الأوقات. لمروى أحمد بن حديث بن عباس قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به، يعني بالسواك، حتى خشينا أن ينزل علينا فيه. ولهذا أجمع أهل العلم على استحباب السواك في كل الأوقات، في كل الأوقات يستحب. طيب إلا سيستثني لك والحديث هذا حسن بشواهده إلا سوف يستثني لك حالة واحدة. قالوا لا، قالوا يكره فيها السواك. ما هي الحالة؟ إلا للصائم بعد الزواج. إلا للصائم بعد الزواج. قالوا إلا للصائم سواء كان صومه فرض أو صوم نفل سيان. طيب قال بعد الزوال، بعد الزوال يعني بعد دخول وقت الظهر، اللي هو الزوال المراد به زوال زوال الشمس يعني دخول وقت الظهر. فإذا دخل وقت الظهر قالوا يكره للصائم أن يتسوق، يكره للصائم أن يتسوق. طيب قبل الزوال قالوا لا مشروع، قالوا مشروع أن يتسوق، يبقى على أصل الاستحباب. طيب لماذا؟ اقرأ الشرح. مثل ويستحب في سائر الأوقات لما سبق إلا للصائم يعني بعد الزوال، يعني الأدلة اللي ذكرها لك قبل قليل. إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب. قال ابن عقيل، لا ابن عقيل من أئمة الحنابلة، إيش قال؟ لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال. وهل يكره؟ على روايتين. يعني المذهب أنه لا يستحب له، لا يستحب للصائم بعد الزوال أن يتسوك، لكن هل يكره له؟ يعني لو فعل، لو رأينا صائم يتسوق بعد الزوال هل نقول فعل مكروها؟ قالوا على روايتين. لماذا اختلفوا؟ هذه مسألة أصولية. هل نفي الاستحباب يقتضي الدخول في الكراهة أو لا؟ هل إذا قلنا عن عمل أنه ليس بمستحب هل يعني ذلك أن أن أن هذا أن تركه أو فعله يقتضي الكراهة؟ الصحيح لا، لأن الكراهة نهي، الكراهة حكم شرعي وهي نهي من الشارع، يأتي ما يصرفه عن التحريم فينصرف إلى الكراهة. فما أتانا نهي، ما أتانا حديث عن سلم ينهى عن السواك بعد الصلاة بعد الزوال، واضح؟ فالصحيح أن نفي الاستحباب لا يقتضي الدخول في الكراهة، نفي الاستحباب لا يقتضي الدخول في الكراهة، لأن الكراهة حكم شرعي لا بد لها من دليل يدل عليها، فيأتينا نهي منه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب على روايتين، هما قولان لأهل العلم، هما على روايتين يعني هما على قولين لأهل العلم. الأول إحداهما يكره، يكره، هذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية أيضا يكره. إيش الدليل؟ لأنه يزيل خلوف فم الصائم، خلوف فم الصائم، هذا الأول. الدليل قالوا لأن السواك يزيل خلوف فم الصائم، يعني الأثر الذي في فم الصائم. ما هو الذي في فم الصائم؟ أليست الرائحة الكريهة ولا لا؟ قالوا السواك يزيلها، يذهب هذه الرائحة. طيب يزيلها؟ قالوا لا، في علة. اقرأ. وهو أطيب عند الله من ريح المسك. واضح؟ قالوا هذا شيء يحبه الله عز وجل، كيف تزيله؟ هذه الرائحة أطيب كما ورد في الحديث، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فكيف يزيلها؟ طيب هذا واحد. ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا. قالوا ها، الآن الصائم الرائحة الكريهة فمه خرجت بسبب ماذا؟ الصيام. إذن هو أثر لعبادة ولا لا؟ الرائحة أثر لعبادة الصيام. قالوا وآثار العبادة مستطابة مثل العبادة نفسها، أليست العبادة طيبة وآثارها طيبة؟ قالوا ما دام أن هذا أثر لعبادة فلا يزيل أثر العبادة. اقرأ. قالوا ولأنه أثر عبادة، لحظة، ولأنه أثر عبادة، عبادة مستطاب شرعا فكرهت إزالته كدم الشهيد. كدم الشهيد قياسا على دم الشهيد. أليس الشهيد، أليس الشهيد الآن الذي يتناثر الدم في ملابسه أليس ندفنه بدمه؟ من قال لا ندفن الشهيد بدمه ولا لا؟ مع أنهم قالوا الدم نجس، أليس الدم عندهم نجس؟ أنتم معي ولا أنتم معي؟ ومع ذلك ما نزيله. لما؟ قالوا لأنه أثر عبادة، أثر الجهاد، فهو مستطاب شرعا، لأنه جاءنا الدليل على أن الشهيد يكفن في ثيابه ويدفن وثيابه فيها دم، والأصل عندهم أن الدم نجس، قال لكن يترك لأنه أثر عبادة، واضح؟ قال هذا مثله، هذا أثر عبادة، هذا الخلوف، إذن لا يشرع. إذن عندهم حجتان، الأولى أنه خلوف فم الصائم أطيب عند الله، كيف تزيل شيء شيء مستطاب عند الله؟ والثاني أنه أثر عبادة. إيش رأيكم في هذا الدليل؟ إيش رأيكم؟ هل يستقيم الاستدلال به ولا لا؟ طيب طيب هم أيضا استدلوا بحديث خباب، أنا نكمل أدلتهم ثم نعود عليها. حديث خباب قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وهذا حديث رواه البيهقي والدارقطني والطبراني في الكبير لكنه ضعيف، هذا حديث ضعيف، ولهذا هم التعليل عندهم أقوى من الحديث، ولما ذكروا له المؤلف. طيب القول الثاني، خلنكم القول الثاني لا يكره، لأن عامر بن ربيعة قال القول الثاني أنه لا يكره، وهو مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور أن السواك للصائم لا يكره في أي وقت، وهذا القول هو الصحيح لحديث عامر. إيش قال؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال الترمذي حديث حسن، رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن، حسن الترمذي وجماعة. فحديث عامر بن ربيعة واضح الدلالة، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، وهذا لفظ عام يعني في أي وقت الصيام، ما حدث قبل الزوال وبعد الزوال، وهذا هو الصحيح. والذي يؤيد هذا القول الأحاديث الأخرى التي فيها إطلاق استحباب الصيام، فإن ما قيدت وقت دون وقت، فنبقى على الأصل وهو استحباب السواك في كل وقت، نبقى على هذا الأصل. طيب ما قالوا لما قالوا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ إيش نقول؟ نقول أولا خلوف الآن الراحة التي في الفم، فم الصائم، هل هي من فمه ولا من معدته؟ نقول الرائحة من المعدة ليست من الفم، الفم طريق لها فقط، فهو لو تسوق ما تذهب. فإذا قلت منه أنه يذهب أصل الرائحة وهي طيبة عند الله عز وجل، نقول لا، أصلها من المعدة وليست من الفم، واضح ولا لا؟ طيب ثم نقول لهم عندكم أنتم متناقضون. ليه؟ لماذا متناقضون؟ لأنه لو أن إنسانا أراد أن يتسوق قبل الزوال بدقيقة، إيش يقولون؟ يشرع له يتسوق ولا لا؟ بدقيقة. فإذا أراد أن يتسوق بعد الزوال بدقيقة، إيش يقولون؟ ما الفرق بين دقيقتين؟ ما في فرق، هذا تناقض، لأن هذا المعنى الذي من أجله كرهتم أن يتسوق فيه هو نفسه موجود قبلها، هو نفس المعنى، هذا تناقض منهم. طيب قال لأنه يزيل خلوف من الصمه وأطيب عند الله من ريح المسك. طيب ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا، هذا التعليل الثاني. نقول أثر العبادة ليس على كل حال، أثر العبادة ليس على كل حال لا يزال، لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وربما ناولته إحدى أمهات المؤمنين المنشفة الخرقة وينشف الأعضاء، أليس الماء المتبقي في أعضاء الوضوء أثر عبادة ولا لا؟ ومع ذلك كان يذهبه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس كل أثر عبادة يعني لازم يبقى، بل يمكن الإنسان يزيله، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. طيب ثم يقال أيضا لهم إن هذا إن رائحة فم الصائم الخلوف هي طيبة عند الله ليست عندنا، الآن الرائحة الكريهة هذه هي عندنا كريهة، لكن عند الله عز وجل يقل من ريح المسك، فهي عند الله طيبة، أما عندنا فلا، بل ربما كان أكثر من يتأذى من ريحها هو صاحبها اللي يحملها، صح ولا لا؟ والإنسان يشرع له أن يزيل عنه كل ما يؤذيه، كل ما يريد تزيله، هذا لا إشكال فيه. فنقول الطيب ها هنا عند الله، ما قال سلم عندنا، أما عندنا فهي كريهة، أما عندنا فهي كريهة، وش الرائحة الكريهة تزال كما يزال أي أذى يعلق بالإنسان مثل رائحة العرق ونحوها. قد قولهم كدم الشهيد قياسا، طب نكون بعد الأذان دم الشهيد قلت طيب وقفنا عند عند عند قولهم كدم الشهيد، يعني قياسا على دم الشهيد، يعني هم قالوا أنه كما أن دم الشهيد يترك لأنه أثر عبادة، فكذلك رائحة لم تترك لأنه أثر عبادة. نحن نقول قياس مع الفارق، لأن دم الشهيد إنما ترك تبعا لدفنه في مع ثيابه. نحن الآن ندفن الشهيد بثيابه ولا لا؟ طب الدم الذي وقع عليه لا نقول تؤخذ الثياب وتغسل ثم يرجع يلبس الثياب ويدفن، لا، فإبقاء الدم عليه تبعا للثياب، واضح؟ تبعا للثياب، بدليل أن لما ننزع دروعه وسلاحه الذي عليه، الميت ما يدفن بسلاحه ودرعه، لا، هذا تؤخذ للمسلمين، واضح؟ إذا نزعنا عنه دروعه وسلاحه فإن نغسل الدم الذي عليه ما نبقي، وليس هذا الدم هو نفسه ذاك الدم، واضح ولا مو واضح؟ إذن دفننا الشهيد بدمه تبعا لدفننا له بثيابه، والقاعدة عندنا أن التابع تابع، التابع تابع، والقاعدة تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولهذا لما نزعنا السلاح والدروع عن الشهيد نغسل الدم الذي عليها، فهذا قياس مع الفارق بين دم الشهيد وبين رائحة فم الصائم، والله أعلم. أحد عنده سؤال؟ لأنه ما نبغى نبدأ درس جديد نجعل وحدة واحدة. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ايش يعني القاعدة هذه؟ يعني الشيء اذا كان لوحده سوف يكون له حكم، لكن لما كان تبعا لغيره في الوجود صار تبعا له في الحكم. يعني عندنا الدم الاصل انه يزال، لكن لما كان الشهيد سيدفن بثيابه والدم على الثياب صار لا يزال، يدفن معه، واضح؟ وعندنا امثلة كثيرة لهذا مرت معنا بعضها، تذكروا ولا ما تذكروا؟ تذكروا ولا لا؟ يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا، قاعدة مهمة تنفعكم في كثير من المسائل. ها ها رواه الإمام أحمد وغيره، الإمام أحمد وغيره. ها ها لا، هو لو أخذ ماء جديدا لمسح أذنيه ما نقول وضوء غير صحيح، نحن نقول ليس لا لا لا يشرع لك ذلك، لكن لو فعل قلنا وضوء صحيح، لكن لو احتاج مثل الآن تقول مسح رأسه في رأس التراب واحتاج أن يزيل التراب لا بأس، حينئذ يكون حقيقة ما فعله إزالة ما على اليد، ليس هو ما أخذ ماء جديد لكن أزال ما على اليد. ها يعني قبل العشاء ايش بقى؟ لا بس من قال الوضوء الثاني يبطل الوضوء الاول؟ طيب الوضوء الثاني الانسان لو كان الانسان متطهرا ما عليه حدث ثم جاء وتوضأ مرة أخرى، هل وضوءه الثاني من نواقض الوضوء؟ لا، السؤال الحين تفهم أنت مثلا ليس من نواقض، كيف بطل وضوء الأول؟ هذا السؤال. ها ها لا لا دعك من هذا، سؤالك أنت. أيوة ها ايش قلنا؟ لا لا هو يجاوب، ايش قلنا؟ ايش قلنا؟ الموالاة شرطها، يعني كيف تعرف الموالاة من عدم الموالاة؟ ألا ينشف العضو الذي قبله. لو انت كنت تتوضا رحت قفلت باب، جاوبت تليفون، جوال، رديت على السماعة شيء، وديت غرض واحد طاح رفعته ورجعت، وإلى الآن ما زال البلل موجود في العضو، هل يعتبر الآن قطعت الموالاة؟ ما انقطعت الموالاة باقية، ما دام العضو لم ينشف فالموالاة باقية. ها لا لا مو مسح، هذا سيلان، كيف مسح؟ شوف يقطر العضو يقطر لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد. عارف كم المد؟ ها؟ شوية. هو صح اللي سويته العام. المد اجتماع الكفين من الرجل المتوسط كده، هذا مد. ويغتسل بالأربعة أمداد. تخيل يعني كامل الجسد بالأربعة أمداد. مو تقولي مو الصحة، مو الصحة الصغير هذا تكفي، تكفي وزيادة. أنت شوفوا الناس لما تنقطع الموية عندهم يتوضوا وضوء نبوي، والله وضوء عجيب، لأنه يصير يفك البذبوذ على خيط يخفي الحقيقة يخفي. وكان الإمام أحمد رحمه الله يختصر في ماء الوضوء إلى درجة أن أصحابه يعني يوارونه عن الناس حتى لا يرى الناس، يعني حتى يقول بعضهم لا يكاد يبل ما تحته من قلة الماء. فالإسراف في الماء الذي ترونه الآن ترى خطأ كبير جدا. وأكثر ما يسرف الناس في وضوء عند القدمين، افتح الماء للأخير، يعني ممكن ما يغسل به القدمين هو مجموع ما غسل به كل الأعضاء والزيادة، وهذا غلط. المقصود تمر الماء وانت امسح على العضو، يكفي هذا إن شاء الله. ها ها ها. طب انت خلال نحن نازلين اسألني، ها نحن نازلين اسألنا ها انا خلينا نشوف الوضوء. ها ها اي شيء يطهر الفم يحدث به الفضل ان شاء الله. ها ها انه اي تمر يرجى إن شاء الله، وهو قول جماعة من العلم، أن عجوة المدينة اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم يصبه سم ولا سحر، من تصبح بسبع عجوات من عجوة المدينة لم يصبه سم ولا سحر، يرجى إن شاء الله أن من أكل أي تمر تصبح بسبع تمرات يرجى له هذا الفضل. وهذا اختيار جماعة من أهل العلم، منهم سماحة الشيخ رحمة الله عليه الشيخ عبد الجليل بن باز، يرى هذا إن شاء الله، يرى أنه لا بأس بأي تمر، سبع تمرات في الصباح. ها؟ أي تمر يرى أنه لا بأس أي تمر، لأنه في بعض الروايات مطلقة. ها في واحد من ها دعك من بعضهم قال لا حي يا أخواني في الدروس، يقول لي بعضهم قال، فسمعنا من قال لا لحظة لا تأتون بهذا في الدرس نهائيا، اسأل عن إشكال عندك أنت، إن كان فعلا مشكل اسأل عنه، وإن كان ليس مشكل انتهى الجواب عنه مع الدرس انتهى. فلا ولا تسموا أشخاص ولا الشيخ الفلاني ولا تقولوا اسكتوا، نحن نطلب العلم، نتفقه في الأحاديث في كلام الله عز وجل، نتداول كلام أهل العلم. أما فلان قال ولا سمعنا ولا قالوا هذا خطأ، هذا اتركه الآن نهائيا، لا تأتون به في الدروس. أليه أليش الرجل مثل أبو سهل الأعضاء، ما دام حصل فيها بها القليل حصل بها غسل القدم يكفي ان شاء الله. ها الله يحفظك. ها تخليل اصابع القدمين ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل خنصر اليسرى للتخليل بين اصابع، وهذا الحديث محله رد واخذ بين اهل العلم، منهم من يثبته ومنهم من يضعفه. لكن سماحة شيخنا رحمه الله شيخ عبد بن باز هو يقول يعني يقول اللفظ فيه نكارة، الإسناد مستقيم لكن اللفظ فيه نكارة. قال والدليل قال جربناه فترة وجدناه شاق، فيه صعوبة أن واحد يتبع أصابعه كلها بإصبع واحد، قال وجدناه أنه لا، قال كيفما خلل صحيح إن شاء الله، وقول جمهور أهل العلم كيفما خلل. وأما هذا الحديث فكثير من الحفاظ يردونه، حديث التخليل بالخنصر خنصر الإشراء لا بأس لا بأس لا بأس. ها انت طب كيف يعني ايش السيارة يكفي يكفي اذا خط غرفة يكفي، هذا هو السيارة هذا هو السيارة لما تسيل الماء هذا هو السيارة. ها بالنسبة للسوار لا لا هل يستاك بيده اليمنى او اليسرى، هذا الامر فيه واسع ان شاء الله، لكن استحب جماعة من اهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية ان يستاك بالشمال. لما قال لأن الحديث مطهرة للفم، والتطهير التطهير إزالة معنى الفم، الأصل فيه إزالة معنى الفم من أوساخ ونحو ذلك، يعني إزالة الأذى من الفم، وهذا أمر دولي ليس أمر. تعرفوا نحن القاعدة عند أهل العلم أن الأمور معالي الأمور لليمنى وما سواها لليسرى، فالتطهير يعني التنظيف من الأذى هذا ليس من معالي الأمور، ولهذا قال يستعمل فيها الشمال، يستعمل فيها الشمال والله أعلم، لا بأس أي مكان لا بأس. ها هو ها أخوكم يقول لا بد من دلك مو فرق دلك الأهل، لا بد من دلك الأعضاء، هذا سيأتينا إن شاء الله باب الغسل وذكرنا فيها. ها عليه هذا ابحث أنت شوف لأي رواية وشوف هل هو موطن سواك ولا لا. عليه أيوة النساء وضع المناكير على الأظافر، الأصل أن المناكير يعني يوجد بها طبقة عازلة للماء عن الظهور، صح ولا لا؟ يعني ليست حالة كالحنة، الحنة مجرد لون، الحنة أو الأصباغ لما تصبغ شعرها هذا مجرد لون هذا لا يؤثر، لكن المناكير لا، توجد طبقة توضع على الظفر تكون حائلة بين الماء ووصول الماء إلى الظفر، يجب أن يزال، يجب أن يزال هذه المناكير، ولا والمرأة إذا توضأت وعليها مناكير وضوها باطل. ها لا الزيت ما يضر، الزيت ليس بحائل، لو كان إنسان دهن جسده أو شعره أو بزيت أي أنواع الزيوت أو الكريمات لا بأس، هذا ليست بحائل. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.